سبق أفرأيت الذي تولى ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأنه هو رب الشعرى وأنه

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى Thank you. من قبل. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا مظلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر